بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وإخلاصا وتوفيقا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الكرام، ها نحن وإياكم نستفتح هذا المجلس المبارك، مجلس تدارس تفسير ابن جزي عليه رحمة الله، وها نحن وإياكم في المجلس 27 من هذه المجالس، ونستفتح في هذا المجلس الحديث عن الآية 43 من سورة النساء، هي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية. قال المصنف رحمه الله: قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر، إلى آخر كلامه. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، وفي رواية أن الداعي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: فسقاهم الخمر قبل أن تحرم، فأمهم علي في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها، فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا ما يتعلق بسبب النزول، أما ما يتعلق بنسخ الآية فالعلماء مختلفون في ذلك على قولين. الأول أن الآية محكمة، قالوا لأن الله عز وجل لم ينزل في هذه الآية إباحة الخمر حتى تكون منسوخة، ولا أباح بعدها مجامعة الصلاة مع السكر، إنما هي النهي عن الصلاة حال السكر، بينما ذهب آخرون إلى أن الآية منسوخة، وقد اختلفوا في الناسخ لها، فقيل الناسخ لها هو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ووجه قولهم هذا أنهم أمروا بأن لا يصلوا إذا سكروا، ثم أمروا بالصلاة على كل حال، فإن كانوا لا يعقلون ما يقرؤون فعليهم الإعادة، وإن كانوا يعقلونه فعليهم أن يصلوا، وهذا قبل التحريم. وقيل الآية نسخت بآية المائدة، أعني آية الخمر، تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فاجتنبوه. وما ذكره المصنف رحمه الله عن بعضهم واستبعده لأن مقتضى اللفظ لا يدل عليه، وهو كما قال، فإن أولئك القائلين يقولون المراد النهي عن السكر، لأن الصلاة قد فرضت عليهم، وأوقات السكر ليست محفوظة عندهم، ولا كذلك هي بمقدرة، لأن السكر قد يقع تارة بالقليل وتارة بالكثير، وإذا لم يتحرر وقت ذلك عندهم تركوا الشرب احتياطا لأداء ما فرض الله عز وجل عليهم من الصلوات. قالوا: وأيضا فالسكر يختلف باختلاف أمزجة الشاربين، فمنهم من سكره الكثير ومنهم من سكره القليل، كذا ذكر أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط. قوله: حتى تعلموا ما تقولون، قال: حتى تعود إليكم عقولكم، إلى آخر كلامه، أي لا تصلوا وأنتم في حال سكر لا تدرون معه ما تقولون في الصلاة إلى أن يحصل لكم الصحو التام. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة طلاق السكران، وخلاصة كلام أهل العلم فيها أنهم اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا: طلاقه يقع وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وهو أحد القولين عند الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. قالوا لأن عقله زال بسبب معصية فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية. والقول الثاني قالوا طلاقه لا يقع، وهذا مذهب الظاهرية وهو القول الثاني للشافعي وأحمد، واستقر عليه قول الإمام أحمد، واستدلوا بهذه الآية وبغيرها من الأدلة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. أما أعمال السكران وأفعاله فإنه يؤاخذ بها، وتفاصيل هذه الأحكام ليس هذا مجال بسطها، وهي مبثوثة في كتب الفقه. قول المصنف رحمه الله: ولا جنبا إلا عابر سبيل، عطف ولا جنبا على موضع سكارى، إلى آخره كلامه. قوله ولا جنبا هو معطوف على الحال قبله، وهو قوله وأنتم سكارى. وأصل الجنب هو البعد، ولفظ الجنب اسم يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ويقال للذي يجب عليه الغسل من حدث الجنابة جنب، لأن جنابته تبعده عن الصلاة وعن المسجد وعن قراءة القرآن حتى يتطهر. قوله واختلف في عابر السبيل إلى آخر كلامه. قبل أن نشرع في بيان الخلاف في هذه الجملة من الآية، كان لزاما علينا أن نبين الخلاف في المراد بالصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنه ينبني عليها الخلاف في هذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها. فالمفسرون رحمهم الله اختلفوا في المراد بالصلاة في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على قولين. القول الأول قالوا المراد بالصلاة موضعها وهو المسجد، والكلام إذن على حذف مضاف، وهذا كثير في استعمال القرآن. قالوا ويؤيده قوله تعالى لا تقربوا، والقرب والبعد أولى به أن يكون في المحسوسات، فحمل على المسجد هنا. قالوا ولو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله إلا عابر سبيل، حتى ولو قيل به أن المراد به المسافر، لأن هذا الحكم ليس خاصا بالمسافر، لأن كل من عجز عن استعمال الماء سواء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله كذلك. القول الثاني قالوا المراد بالصلاة هنا هي الصلاة على حقيقتها، وهذا قول الأكثر، والمعنى لا تصلوا وأنتم سكارى ولا وأنتم جنب إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا. قالوا ويدل عليه قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فإنه يدل على النهي عن قرب الصلاة نفسها، إذ المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر فيه بخلاف الصلاة. ويترتب على هذا الخلاف خلافهم في حكم اجتياز المسجد للجنب، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أما خلاف المفسرين في المراد بقوله إلا عابر سبيل ففيه قولان. القول الأول أن هذا في شأن المسافر لا يجد الماء فيتيمم حينئذ ويصلي. والقول الثاني قالوا أن الآية عني بها النهي عن قربان المسجد إلا أن يمر به مجتازا إياه ولا يمكث فيه. ورجح هذا القول الإمام الطبري رحمه الله وابن كثير، ونسبه إلى الجمهور. قول المصنف رحمه الله وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال الآية سببها عدم الصحابة للماء في غزوة المريسيع إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله أن سبب هذه الآية ما حصل من قصة عائشة رضي الله عنها وفقد الناس للماء، وستأتي القصة إن شاء الله بعد. والسبب نفسه هذا قد جعله المصنف رحمه الله سببا لنزول آية المائدة أيضا، وهذا محل إشكال وسيأتي. وقصة عائشة رضي الله عنها تلك أخرجها الشيخان، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. هذا مجمل القصة، وقد اختلف المفسرون في الآية التي نزلت على هذا السبب. أي آية هي؟ أهي آية النساء التي نحن بصدد الحديث عنها، أم هي آية المائدة؟ وقبل ذكر خلاف المفسرين في آية التيمم، ذكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن أن سبب نزول آية التيمم قال: وهي معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد. هما آيتان فيهما ذكر التيمم، إحداهما في النساء والأخرى في المائدة، فلا نعلم أي آية عنت عائشة رضي الله عنها. إذا تقرر هذا الكلام، فقد اختلف المفسرون في الآية التي نزلت على هذا السبب. أهي آية النساء أو آية المائدة؟ قولان لأهل التأويل. القول الأول أن آية النساء هي آية التيمم التي أنزلها الله عز وجل ونزل في شأنها هذا السبب الذي ذكرناه وهو حديث عائشة. قالوا: لأن آية التيمم التي في سورة النساء تقدمت في نزولها على آية التيمم في سورة المائدة، وبيان ذلك أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير، وأن المائدة هي من آخر القرآن نزولا ولا سيما صدرها، فناسب أن يذكر السبب هنا، كذا قال ابن كثير عليه رحمة الله. وذهب آخرون إلى أن الآية التي في المائدة هي التي نزلت بسبب قصة عائشة، قالوا: لأن المراد بقوله في آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم، وذلك كان في قصة عائشة رضي الله عنها. وكذلك استدلوا بما جاء في صحيح البخاري في حينما أخرج حديث عائشة رضي الله عنها الآن في الذكر، جاء في بعض الروايات التصريح بلفظ النزول، قال: فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والصواب أن آية التيمم هي آية النساء التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي التي نزل بسببها فقد عائشة رضي الله عنها لعقدها والقصة التي ذكرنا. أما أدلة أصحاب القول الثاني، فذكروا أن البخاري ساق الحديث تحت آية المائدة، وفيه التصريح بلفظ النزول، فقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذه الرواية التي فيها التصريح بلفظ النزول أنه قد وقع الوهم في سندها واشتبهت مع غيرها في لفظها. فالحديث رواه جماعة عن عائشة رضي الله عنها، منهم عباد بن عبد الله بن الزبير كما عند أحمد، وكذلك عروة بن الزبير كما عند الشيخين، ورواه كذلك القاسم بن محمد، وعنه إثنان مالك بن أنس كما عند الشيخين، وعمر بن الحارث وهو صاحب الرواية هذه. فكلهم لم يذكر الزيادة التي فيها التصريح بلفظ النزول إلا عمر بن الحارث، وقد خالف الثقات الأثبات، وهو وإن كان ثقة إلا أن له مناكير كما ذكر الإمام أحمد. بقي مسألة، وهي: هل نزلت هذه الآية في غزوة المريسيع كما ذكر المصنف وغيره؟ الجواب لا، وهذا هو الصحيح، لأن غزوة المريسيع لم يأتي فيها ذكر التيمم، وإنما هي الغزوة التي كانت فيها حادثة الإفك. والذي أوجب الوهم عند من قال بذلك هو فقد العقد، فظنوا أن القصة واحدة، وليس الأمر كذلك، فبين القصتين فروق. منها أن في الحديث الذي قررناه أنه سبب لنزول الآية احتباس كان لطلب العقد، وفي قصة حادثة الإفك احتباسها كان لوحدها. والأمر الثاني أن الحديث الأول فيه شكوى الناس لأمر عائشة لأبي بكر رضي الله عنه، ومعاتبة كذلك أبي بكر لعائشة، وليس ذلك في حديث حادثة الإفك. والأمر الثالث من الفروق كذلك أن الحديث الأول الذي هو سبب نزول الآية فيه أنهم وجدوا العقد تحت بعيرها الذي كانت عليه، بينما في حديث حادثة الإفك أنها وجدت العقد بعدما انصرف الجيش. وقد ذكر بعض أهل العلم أكثر من 5 فروق بين الحديثين ليسنا بصدد الحديث عنه. إذا تقرر هذا فالذي يظهر أن فقد العقد حصل مرتين، وأنهما قصتان متغايرتان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قول المصنف رحمه الله: ثم إن عدم الماء على 3 أوجه، إلى آخر ما ذكر. ذكر المصنف رحمه الله الأوجه الثلاثة، فذكر عدم الماء في السفر وفي المرض، وبين أنه يجوز بالإجماع التيمم في هذين الوجهين في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر. والصحيح أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره، ولا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. أما الوجه الثالث فهو عدم الماء في الحضر دون مرض، فذكر المصنف رحمه الله فيه الخلاف. وسبب اختلافهم والله أعلم هو مفهوم الآية، فالجمهور يرون أن ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الماء إنما يفقد في السفر، وليس السفر شرطا في التيمم. والحاضرون الأغلب عليهم وجود الماء، فلذلك لم ينص عليهم. ومن هنا فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة تيمم. والمسافر والمريض جاء ذلك بنص الآية، أما الحاضر والصحيح فجاء ذلك بالمعنى. أما من منع التيمم في الحضر فقال إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر الصلاة، ولم يبح التيمم إلا بشرطين: المرض والسفر. قالوا فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك. ومن الأدلة على جواز التيمم في الحضر لمن عدم الماء ولم يكن مريضا الآية كما ذكر المصنف رحمه الله، فقوله سبحانه وتعالى في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإنه يرجع إلى قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وأما السنة ففي البخاري من حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وهو موضع قرب المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا الحديث قد بوب عليه البخاري باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء أنه يجوز له أن يتيمم، والآية تدل عليه في قوله وإن كنتم مرضى، أي لا تقدرون على مس الماء. بينما ذهب عطاء والحسن إلى أنه لم يرخص له في التيمم إلا عند عدم الماء، ويدل عليه قوله كذلك ولا تقتلوا أنفسكم. ومن السنة حديث صاحب الشجة، حديث جابر عند أبي داود وغيره، قال: خرجنا في ساعة سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه شرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد المرض المبيح للتيمم، فقيل لا يبيحه إلا خوف التلف، وقيل إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء أو خاف شيئا فاحشا أو ألما غير محتمل، وهذا هو الصحيح لعموم قوله جل وعلا وإن كنتم مرضى. قول المصنف رحمه الله أو جاء أحد منكم في أو هنا تأويلان إلى آخر كلامه. إذا نظرنا إلى الآية وهي قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن ظاهرها يدل على أن للتيمم أسبابا أربعة: المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء، ورتبت عليها تيمم الصعيد الطيب عند عدم وجود الماء. ويبقى السؤال هنا، ما فائدة ذكر السفر والمرض من جملة الأسباب ما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح سواء لا يباح لهم التيمم إلا عند فقد الماء؟ أجاب المفسرون بأن المسافر لما كان غالب أحواله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد للماء كما أشرنا سابقا، وأما المريض فإن تعليق الحكم به مشعر بأن مرضه له مدخل في السببية، فإن المريض الذي لا يضره الماء لا معنى للترخيص له في التيمم، فذكر ليدل على أن مرضه حينئذ يقوم مقام عدم وجود الماء حقيقة. وذهب بعض العلماء إلى أن أو في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو، ويكون المعنى وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط الآية، أي إن كنتم مرضى أو مسافرين محدثين حدثا أصغر أو أكبر وفقدتم الماء حقيقة أو حكما بأن لم تقدروا على استعماله مع وجوده فتيمموا صعيدا طيبا. وينبني على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، وسبق أن بينا ذلك، وما رجحه المصنف رحمه الله هو الصحيح إن شاء الله. قوله الغائط أصله المكان المنخفض إلى آخر كلام المصنف. أصل الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض ففعلوا ذلك فيه، فكني عن الحدث بالغائط، وهو كناية عن العذرة، فخروج العذرة والبول من المخرج المعتاد ناقض للوضوء بالإجماع، وقد دل على ذلك الكتاب كما في الآية التي نحن بصدد شرحها وهي قول أو جاء أحد منكم من الغائط. ومن السنة حديث صفوان بن عسال كما عند الترمذي والنسائي وغيرهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أما الإجماع فقد حكاه غير واحد منهم ابن المنذر وابن قدامة في المغني والنووي في شرحه على مسلم وجماعة. أما الريح فإنها ناقضة للوضوء بالإجماع أيضا، وقد حكى الإجماع غير واحد منهم ابن المنذر وابن قدامة، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. أما الودي فهو ماء لزج يخرج عقب البول بلا شهوة، وهذا ناقض للوضوء أيضا بالإجماع، وقد حكاه غير واحد منهم الإمام ابن عبد البر كما في الاستذكار، وابن قدامة كما في المغني، وذلك قياسا على البول والمدي، فالكل خارج نجس من مجرى واحد. أما المدي فهو ماء رقيق لزج يخرج من الذكر عقب شهوة، وهو أيضا ناقض للوضوء. جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وقد حكى الإجماع على أن هذا على أن المدي ناقض للوضوء غير واحد، منهم ابن عبد البر كما في الاستذكار، وابن قدامة كما في المغني. قول المصنف رحمه الله: أو لامستم النساء، اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال إلى آخره. أولا، في مفردة لامستم قراءتها قرأ حمزة والكسائي وخلف بحذف الألف التي بين اللام والميم، أي لمستم، وقرأ الباقون بإثباتها لامستم. وحاصل خلاف المفسرين في المراد بقوله لامستم النساء هو قولان: القول الأول أنه الجماع، والقول الثاني أنه يشمل كل لمس، فيشمل الجماع وما دونه. واختار الطبري رحمه الله القول الأول، وهو الصواب إن شاء الله لما سيأتي. بناء على ذلك فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا، على أقوال. القول الأول قالوا: تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهذا قول أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وروي ذلك عن علي وابن عباس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. القول الثاني قالوا: لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو لا، وهذا هو قول الشافعية، واستدلوا بقراءة حمزة ومن معه: أو لمستم النساء، فيكون المراد اللمس باليد، قالوا لأنه حقيقة في المس باليد، والملامسة مجاز في الجماع، أو كناية، قالوا: ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا إذا تعذر حملها. والآية قد أوجبت الوضوء، فيكون المس للمرأة ناقضا للوضوء. القول الثالث قالوا بالتفصيل، وهو أنه إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة لم ينقض، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول المالكية. واستدلوا بالآية التي نحن بصدد الحديث عنها، وحملوها على اللمس بشهوة، قالوا لأن الشهوة مظنة الحدث فوجب حمل الآية عليه. وسبب الخلاف هو الاشتراك في اسم اللمس في كلام العرب كما يقول ابن رشد. قالوا: وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. الحديث. قالوا: ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. والصحيح والعلم عند الله هو القول الأول، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إن خرج منه شيء من مذي أو نحوه. وحمل لفظ الملامسة أو اللمس في القراءة الأخرى على الجماع تكون الآية حينئذ شاملة للحدثين، الحدث الأصغر في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، والحدث الأكبر في قوله أو لامسته النساء. وهذا التفسير فيه جمع بين الأدلة وإعمالها. وأما قول من قال بأن اللمس حقيقة في المس باليد فهذا صحيح، لكن تعرف أنه عند إضافته للنساء يكون في معنى الجماع. وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء بلا شهوة قولا شاذا، قال ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصول الشريعة، كذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وتفاصيل هذه المسائل كما تعلمون هو في كتب الفقه وشروح الأحاديث. قول المصنف رحمه الله: فلم تجد ماء، قال هذا يفيد وجوب طلب الماء إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب طلب الماء هو شرط لصحة التيمم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط لقوله عليه الصلاة والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه، فأشبه ما لو طلب فيه فلم يجد. وحجة الجمهور أن هذه الآية التي نحن بصددها كما ذكر المصنف رحمه الله، إذ لا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون بقربه ماء وهو لا يعلم. ويذكر الفقهاء أن صفة الطلب أن يطلب الماء في رحله، ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء قصده فاستبرأه، وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن قالوا ينظر أمامه ووراءه وعن يمينه وعن شماله ونحو ذلك. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة وجود الماء لكن بثمن، فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه إن وجده يباع بثمن مثله في موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤونة سفره لزمه، قالوا يلزمه الشراء. وإن كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله قالوا لم يلزمه شراءه لأن عليه ضرر. وقال الشافعي لا يلزمه الشراء بزيادة يسيرة ولا كثيرة، فإن لم يكن معه ثمن فبذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه قيل يلزمه شراءه وقيل لا يلزمه، وإن بذل له ماء قالوا لزمه قبوله لأنه حينئذ قد قدر على استعماله ولا منة في ذلك في العادة. والفقهاء يفصلون تفاصيل كثيرة في هذه المسائل ليس هذا مجال الحديث عنها. قوله فتيمموا، قال التيمم في اللغة القصد إلى آخر ما ذكر. نعم هو في اللغة القصد، ثم نقل في عرف الفقهاء إلى أنه التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. قوله صعيدا طيبا، قال الصعيد عند مالك هو وجه الأرض. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالصعيد، هل هو وجه الأرض أو التراب المنبت. أولا يجوز المسح على التراب المنبت بالإجماع، أما غير التراب مما هو على وجه الأرض فقد اختلف فيه الفقهاء. فذهب المالكية وأبو حنيفة إلى أن المراد بالصعيد هو وجه الأرض، فيجوز عندهم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، لأن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو، وهذا لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم كل ما صعد على الأرض من أجزائها. ولذلك قال الزجاج: لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض. وهذا واستدلوا كذلك بحديث جابر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: واسم الأرض يتناول جميع أنواعها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في طريقهم لم يرد عنهم أنهم حملوا التراب معهم ولا أمرهم به، بل كانوا يتيممون بما تيسر لهم من الأرض. وعلى هذا القول يكون معنى طيبا في قول سعيدا طيبا أي طاهرا كما ذكر المصنف رحمه الله. وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد غير محترق، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كما في آية المائدة. قالوا: وهذا يقتضي أنه يمسح بجزء منه أي أن منه عندهم تبعيضية، ولا يمكن أخذ البعض من الصعيد إلا إذا كان ترابا له غبار. قالوا فما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه. واستدلوا كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وحينئذ يكون المراد بقوله طيبا في قوله صعيدا طيبا أي منبتا، أي الأرض الصالحة للإنبات، كما في قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والصواب من القولين هو القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأجابوا عن أدلة القول الثاني بأن التربة فرد من أفراد الأرض، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور. وأيضا الاحتجاج بلفظ التراب من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند جمهور الأصوليين. وأما من في آية المائدة لا يتعين أن تكون تبعيضية، بل يجوز أن تكون بيانية أو ابتدائية، أي أن المسح يكون من هذا الصعيد، أو أن ابتداء المسح منه، بمعنى أن توصلوا أيديكم إليه ثم ترفعوها. والقرينة على ذلك عموم الحديث، فإنه نص صريح في أن منه في قوله وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا أن من أدركته الصلاة في أي أرض فهي له طهور. وبناء على هذا الخلاف في المراد بالصعيد يكون الاختلاف في المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالشافعية وأحمد وأبو يوسف لا يجوز عندهم التيمم بمعدن وجص ولا طين رطب ونحو ذلك، قالوا لأنه ليس ترق. بينما المالكية يجوز عندهم التيمم بالتراب، وهو الأفضل عندهم من غيره عند وجوده، ويجوز كذلك عندهم التيمم بالرمل وبالحصى وبالجص الذي لم يحرق بالنار، قالوا فإن أحرق أو طبخ لم يجوز التيمم به. قالوا ويجوز التيمم بالمعادن ما دامت في موضعها ولم تنقل من محلها، إذا لم تكن من أحد النقدين الذهب أو الفضة أو من الجواهر، وغير ذلك مما هو مفصل في كتبهم. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. ثم إن أصحاب هذه المذاهب لهم تفاصيل في هذه المسائل ليس هذا محل بسطها. قول المصنف رحمه الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين إلى آخر كلامه. اتفق الفقهاء على أن من أركان التيمم مسح الوجه واليدين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ويقدم مسح الوجه على اليدين لظاهر الآية، وفي رواية البخاري لحديث عمار رضي الله عنه وفيها وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فقدم الوجه. بينما جاء في رواية أيضا حديث عمار هذا الذي ذكرناه عند الشيخين فيها تقديم مسح اليدين على الوجه، على مسح الوجه. قال في الرواية ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع لأنها لمطلق الجمع. أما مسألة حد اليد في المسح فقد اختلف فيها الفقهاء بناء على الأحاديث الواردة في ذلك. وهذه قاعدة ذكرها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وهي مهمة في الخلاف الذي سنحكيه بعد. فالحافظ رحمه الله في الفتح قال الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وأما وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، قال والراجح عدم رفعه. وقد جاء في حديث عمار في الصحيحين ذكر الكفين، وورد عند أبي داود من حديث سلمة بن كهيل الكفين والوجه والذراعين، وورد عند أبي داود كذلك من طريق سلمة إلى نصف الساعدين، وجاء عند أبي داود أيضا والنسائي من حديث عمار أن الصحابة تيمموا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والأباط. وجاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه مسحوا إلى المرفقين، أن المسح إلى المرفقين. والصواب أن التيمم يكون في الكفين فقط لصحة الرواية فيه، وما عداها فضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر. أما المسح إلى الآباط فإما أن يكون مشروعا، أن يكون مشروعا ثم نسخ، أو أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه باجتهادهم وهم أخطأوا، وهذا هو الأقرب. وقد جاء ذكر اليد مطلقة في آية التيمم هنا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد عند الإطلاق هي الكف فقط كما في آية السرقة، السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما في الوضوء فجاء تقييدها بقوله وأيديكم إلى المرافق، فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولا يجوز حمل المطلق في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على المقيد في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، لأن من شرط ذلك أن يتفقا في الحكم، وهنا لم يتفقا، فالتيمم فرضه المسح والوضوء فرضه الغسل. والله جل وعلا أعلم. قول المصنف رحمه الله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا وفي الموضع الثاني إلى آخر كلامه. الموضع الأول هو هذا الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه، فقيل إن الآية نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت وكان من عظماء اليهود، فإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال راعنا سمعك يا محمد حتى تفهمنا، ثم طعن في الإسلام وعابه. وهذا الأثر أخرجه ابن إسحاق في المغازي الطبري في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره، وهذا الأثر ضعيف. أما الموضع الثاني فهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية، وسنذكر هنا سبب النزول ولا نكذره هناك. فسبب نزوله ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال نعم، قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت إلى قوله فلن تجد له نصيرا. والسهيلي هذا الذي ذكره هو المصنف رحمه الله هو أبو القاسم، وله كتاب باسم التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام، وقد ذكر ذلك المصنف يعني أبا القاسم السهيلي في كتابه. قوله يشترون الضلالة قال عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان إلى آخر كلامه، أي يختارون الضلالة عوضا عن الهدى، وذلك بالإقامة على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم الإيمان ليشتروا بذلك ثمنا قليلا من متاع الدنيا الفاني. وفعل كفى في قوله وكفى بالله هو مستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز المذكور بعده، أي إن فاعل كفى أجدر من أن يتصف بذلك الوصف. ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى، وهي باء زائدة لتوكيد الكفاية. وتكرير الفعل كفى في الجملتين وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مع إظهار اسم الجلالة في الجملة الثانية وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ولم يقل وكفى به نصيرا، هو في مقام الإظهار، لا سيما في الثاني لتقوية استقلالها المناسب للاعتراض وتأكيد كفاية الله عز وجل في كل من الولاية والنصرة. قوله من الذين هادوا قال من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا إلى آخره. من الذين هادوا قيل متعلق بما قبله، فقيل متعلق بنصيرا أي نصيرا من الذين هادوا، وعداه بمن كما عداه في ونصرناه من القوم أي ومنعناه. وقيل من الذين هادوا بيان لقوله بأعدائكم، فحينئذ يكون ما بينهما كلاما معترضا. وقيل من الذين هادوا هو بيان للموصوف في قوله الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لأن يعني الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن لما قال من الذين هادوا بين أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود. وقيل قوله من الذين هادوا ابتداء كلام، فيكون حينئذ من الذين خبر مقدم، ويحرفون جملة في محل رفع صفة لموصوف محذوف هو مبتدأ، تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون. وهذا هو مذهب سيبويه وكذلك مذهب أبي علي الفارسي كما أشار المصنف، وعليه يكون الكلام قد تم عند قوله نصيرا وكفى بالله نصيرا. هذا القول هو الأقرب والعلم عند الله. قول المصنف رحمه الله يحرفون الكلم، قال يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى إلى آخره، أي من اليهود من يبدل ما جاء في التوراة إما بتغيير اللفظ أو بتغيير المعنى أو بتغييرهما جميعا. وقد ذكر ابن عطية رحمه الله أن في المراد بالكلم ثلاثة أقوال، قال المراد به التوراة ونسب هذا القول إلى الجمهور وهو الصحيح، وقيل هو القرآن، وقيل وهذا القول الثالث هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بهذه الأقوال أنه القرآن أو هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون التحريف على هذا إلا في التأويل يعني في المعنى. ومعنى غير مسمع أي لا سمعت أو مدعوا عليك بصمم أو موت أو غير مجاب إلى ما تدعو إليه أو كلام ترضاه ونحو ذلك. قول راعنا ذكره في البقرة أو ذكر في البقرة إلى آخر كلامه، أي يوهمون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا يعنون أرعنا سمعك، وإنما قصدهم بذلك الدعاء عليه بأن يصاب بالرعونة، وذلك تحريف منهم لهذه اللفظة عن معناها، فهم أرادوا بذلك الطعن في الدين، وأرادوا بذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم والقدح فيه. ثم ذكر الله عز وجل ثلاثة أشياء في مقابل ثلاثة أشياء كما ذكر المصنف رحمه الله. وخلاصة ذلك لو أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك وأطعنا أمرك واسمع منا ما تقول وانتظرنا لنفهم عنك ما تقول، فإنهم لو قالوا ذلك لكان أصوب وأعدل في القول وفي غيره من أمور دينهم ودنياهم. قول المصنف أن نطمس وجوها، قال ابن عباس طمسها أن تزال العينان منها إلى آخر كلامه. اختلف السلف في طمس الأوجه في المراد في الآية على أقوال. القول الأول قالوا أن طمس الوجوه هو محو آثارها حتى تصير كالأقفاء، وتجعل عيونها في أقفائها حتى تمشي القهقرة، هذا ما رجحه ابن جرير عليه رحمة الله. القول الثاني قالوا أن طمس الوجوه هو طمس أعينهم عن الحق وردها إلى الكفر والضلال، وهذا القول مردود، فإنما يرد الشيء إلى ما كان خارجا منه، فما من كان فيه فلا وجه لأن يقال يرد فيه، كذا قال ابن جرير رحمه الله. القول الثالث قالوا طمس الوجوه هو محو آثارهم من وجوههم ونواحيهم التي هم بها وردهم إلى الشام، وهذا قول ابن زيد، فمعناه عندهم نردهم إلى الشام من مساكنهم بالحجاز ونجد، وهذا قول ضعيف، لأن المعروف من لفظ الوجوه في كلام العرب هو خلاف الأقفاء، وكتاب الله عز وجل يوجه إلى الأغلب من كلام من نزل بلسانهم. والقول الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قد ذكره ابن عطية في محرر الوجيز، وخلاصة ذلك القول أنه تعفى آثار أو أثر الحواس في هذه الوجوه وتزال الخلقة منها، فيرجع كسائر الأعضاء في الخلو من أعضاء الحواس. فيكون الرد على الأدبار على هذا القول بقول نرد على أدبارها هي خلو الوجه من الحواس، فخلوه من الحواس كأنه دبر لكونه كان عامرا بها ثم زيلت عنه. والصحيح هو القول الأول الذي ذكرناه وما رجحه ابن جرير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله أو نلعنهم، قال أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت إلى آخره. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، وفي اصطلاح الشرع هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومعلوم أن الطرد والإبعاد من رحمة الله أنواع، ومن أكبر أنواعه المسخ. ولذلك قال في سورة البقرة فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال في سورة الأعراف فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والضمير في قوله نلعنهم قيل يعود على الوجوه، والمراد بها أصحابها، لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم. وقيل هو يعود على الذين أوتوا الكتاب، يسمى على طريق الالتفات من الخطاب في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب إلى الغيبة في قوله نلعنهم، والأصل التقدير أو نلعنكم. وقد حسن هذا الوجه عن الالتفات أبو حيان رحمه الله ورجحه، وبين أن حسنه لما قال لما ناداهم كان ذلك تشريفا لهم وهزا لسماع ما يلقيه إليهم، ثم ألقى إليهم الأمر بالإيمان بما نزل أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، ثم ذكر أن الذي نزل هو مصدق لما معهم. آمنوا بما يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، فكان ذلك أدعى إلى الإيمان. ثم ذكر هذا الوعيد البالغ من قبل أن نطمس وجوها، ثم عطف عليه قوله أو نلعنهم، فأتى بضمير الغيبة لأن الخطاب حين كان الوعيد بطمس الوجوه وباللعنة ليس لهم، ليبقى التأنيس والهز والاستدعاء إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب في لو أنهم قال نلعنهم الذي يوحش السامع ويروع القلوب ويصير أدعى الالتفات، هذا يصير أدعى إلى القبول، فيما لو كان لم يكن هناك التفات يكون أدعى إلى عدم القبول. هذا ملخص ما ذكره أبو حيان في تحسينه لوجه الالتفات. قول المصنف رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، قال هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد إلى آخره. هذه الآية ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأيضا ترد على المرجعة. فالشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بتوبة، وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور، وبدون التوبة معلق بالمشيئة، كما قال تعالى في آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا. فآية الزمر هذه في حق التائبين، وهنا في آية النساء قال لمن يشاء، قيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة، فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب. ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى بيان عقائد القوم من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة وتفاصيل تلك المسائل في كتب العقائد. قول المصنف رحمه الله الذين يزكون أنفسهم قال هم اليهود وتزكيتهم إلى آخر كلامه. ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول هذا لفظ عام في ظاهره، ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد به اليهود، انتهى كلامه. وقد قيل أنهم اليهود والنصارى، واختلف السلف رحمهم الله في كيفية تزكية اليهود أنفسهم على أقوال. القول الأول قالوا تزكيتهم هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه ولا ذنوب لنا، وقال آخرون تزكيتهم وتقديمهم أبناءهم لإمامتهم في الصلاة يزعمون أنهم لا ذنوب لهم. القول الثالث قال هو زعمهم أن أبناءهم سيشفعون لهم ويزكونهم عند الله يوم القيامة. والقول الرابع قالوا هو تزكيتهم بعضهم لبعض، ولكن الأرجح والله أعلم من هذه الأقوال الأربعة القول الأول، لأنهم يزكون أنفسهم دون غيرها، فقال الله عز وجل ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، فيخرج منهما تزكيتهم لبعضهم البعض وتقديم أبنائهم إلى آخره. فحينئذ كانت تزكيتهم لأنفسهم كانت بالباطل والكذب، لذلك قال يفترون. هذا اختيار ابن جرير عليه رحمة الله، وكذلك ابن عطية رحمة الله على الجميع. قوله فتيلة، قال الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة إلى آخره. الآثار الواردة عن السلف في المراد بالفتيل لا تخرج عن القولين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله، والقولان متقاربان كما قال ابن كثير، وذلك أن الفتيل أصله إيش؟ مفتول، فالوسخ الذي يخرج من بين الأصابع إذا فتل أحدها على الأخرى هو كالذي في شق النواة وبطنها، وهذا كله يرجع إلى الكناية عن تحقير الشيء وتصغيره، وأن الله عز وجل لا يظلمه ولا شيء دونه في الصغر فكيف بما فوقه، كذا قال ابن عطية. وعليه فالفتل أصل يدل على لي الشيء، ويصدق عليه ما قيل في القولين السابقين. وقول الحق تبارك وتعالى انظر كيف يفترون، جعل افتراءهم الكذب لشدة تحقق وقوعه، كما أنه أمر مرئي ينظره الناس بأعينهم، وإنما هو مما يسمع ويعقل. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال ابن عباس الجبت هنا يحيز أخطر إلى آخر كلامه. ذكر المفسرون رحمهم الله في المراد بالجبت سبعة أقوال، فقيل هي السحر، الجبت هو السحر، وقيل الأصنام، وقيل حيي بن أخطب، وقيل كعب بن الأشرف، وقيل الكاهن، وقيل الشيطان، وقيل غير ذلك. وكذلك اختلفوا في المراد بالطاغوت على ستة أقوال، فقيل هو الشيطان، وقيل هو كعب بن الأشرف، وقيل هو الكاهن، وقيل الصنم، وقيل الساحر، وقيل غير ذلك. والذي يظهر العلم عند الله أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معبود من دون الله يطاع أمره ويخضع له، فيدخل فيهم الشيطان والساحر والكاهن وغير ذلك من الآلهة المزعومة المدعاة، وكذلك كل مطاع في معصية الله والكفر به وبرسوله. وهذا ما أشار إليه ابن عطية رحمه الله، ومنه أفاده المصنف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفريقا جميلا، وهو أن الطاغوت قال هو الطاغي من الأعيان، والجبت هو الطاغي من الأعمال والأقوال. قول المصنف رحمه الله ويقولون للذين كفروا، قال الآية سببها أن حيي بن أخطب أو كعب بن الأشرف إلى آخر كلامه. سبق وأن أشرنا إلى نزول هذه الآية عند الحديث عند قول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، في حديث ابن عباس عند النسائي وغيره، راجعوه. قوله أم لهم نصيب، قال الهمزة للاستفهام مع الإنكار، أم هنا منقطعة تفسر ببل وهمزة الاستفهام، أي بل ألهم، والاستفهام فيه إنكاري حكمه حكم النفي، ومعناه التوبيخ والتقريع وإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، وجحد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم. قوله نقيرا، قال النقير هو النقرة في ظهر النواة إلى آخره. النقير هو النقرة في ظهر النواة، ويضرب به المثل في الشيء الطفيف، وبه تعريض بهم حيث عرض بشدة نخلهم. قوله أن يحسدون الناس، قال وصفهم بالحسد مع البخل إلى آخره، وكذلك. واختلف السلف رحمهم الله في من عن الله بقوله الناس على قولين، قيل المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل المراد به العرب. ورجح ابن جرير القول الأول مستندا إلى سياق الآيات، لأن الآيات قبل تقول ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي محمد وأصحابه. وأما المراد بالفضل فقد اختلف السلف فيه، فقيل هو النبوة، وقيل هو ما أباحه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أمر النساء يتزوج منهن ما شاء. وهذا القول مبني على قول اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له هم إلى النساء كما يفترون قاتلهم الله. وهذان القولان مترتبان على الأقوال الآنفة الذكر في المراد بالنساء بالناس. فإن كان المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل هو النبوة أو ما أباحه الله من نكاح النساء مما شاء منهن، على القول بالقول الذي فينا سابقا حكاية عن اليهود. وإن كان المراد بهم العرب فالفضل هو بعثة نبي منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل إلى آخر كلامه. المعنى أن هذا الفضل ليس هو أول فضل تفضل الله عز وجل به على عباده، بل إن الفضل قد وجد في أسلافكم من ذرية إبراهيم عليه السلام، حيث أعطاهم الله عز وجل النبوة وأنزل عليهم الكتاب وآتاهم الحكمة، وهي ما أوحاه الله تعالى إليهم مما سوى الكتب الإلهية. هذا وقد اختلف السلف في الملك في قول وآتيناهم ملكا عظيما على أقوال، فقيل هو النبوة وقيل هو تحليل النساء الذي سبق ذكرت لكم، وقيل هو تأييدهم بالملائكة، وقيل ملك سليمان وداود ويوسف. وهذا القول هو الأقرب للصواب، وقد مال إليه ابن جرير الطبري ولم يحكي المصنف رحمه الله غيره، لأن هذا هو المعروف من لفظ الملك. وتوجيه كلام الله عز وجل إلى المعروف والمستعمل من كلام العربي أولى. قوله فمنهم من آمن به، الآية قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمه الله في من تعود عليه الهاء والميم في قوله منهم على قوله. القول الأول قالوا هم اليهود الذين أنذرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا القول اختلفوا في الهاء في قوله يؤمنون من آمن به على أقوال. القول الأول قالوا ما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الكلام مبنيا على قوله تعالى ما آتاهم الله من فضله. والقول الثاني قالوا أن الهاء تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون متعلقة بقوله أم يحسدون الناس، ويكون المراد بهم عبد الله بن سلام وأصحابه. والقول الثالث قالوا هو تعود على النبأ عن آل إبراهيم. وهذا كله إذا قلنا بأن المراد في قول منهم اليهود الذين أنذرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في الهاء والميم في قوله منهم أنها تعود على آل إبراهيم، أي فمنهم أي من آل إبراهيم، وعليه فما على أي شيء يعود الهاء في به، فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن به، آمن بمن؟ فيه قولان. القول الأول قيل أنها تعود إلى إبراهيم، أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، وقيل تعود إلى الكتاب. وهذا هو ملخص ما ذكره المفسرون رحمهم الله في الخلاف في هذه الضمائر. قول المصنف رحمه الله هنا كلما نضجت جلودهم، الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود الأخر إلى آخر كلامه. ذكر ابن جرير رحمه الله هذه المسألة وتساءل على لسان سائل هل يجوز أن يبدلوا جلودا غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا فيعذبون فيها، فإن جاز ذلك فإذا يجوز أن يبدلوا أجساما غير أجسامهم وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذب. قال وإن أجيز ذلك لزم أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه. وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب. ثم ذكر خلاف الناس في ذلك، قال: فمنهم من قال إن العذاب يصل إلى النفس المعذبة، وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب، وأما الجلد واللحم فلا يألمان، فسواء أعيد على الكافر جلده الذي كان له في الدنيا أو جلد غيره. قالوا: إذا تقرر هذا فغير مستحيل أن يخلق الله عز وجل لكل كافر في الدنيا في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده. بينما قال آخرون: بل الجلود تألم، واللحم وسائر أجزاء جسم بني آدم كذلك، وإذا أحرق جلده أو غيره من أجزاء جسده وصل آلم ذلك إلى جميعه. قالوا: ومعنى الآية حينئذ بدلناهم جلودا غير محترقة، وذلك أنها تعاد جديدة، والأولى كانت قد احترقت فأعيدت غير محترقة فهي هي، فلذلك قيل غيرها لما كانت جديدة، لأنها غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا التي عصوا الله عز وجل وهي لهم. قالوا: ونظير ذلك قول العرب للصائغ: صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره، فيكسره ويصوغ له منه خاتما. والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول، لكن لما أعيد بعد كسره خاتما قيل هو غيره، فكذلك يقال في الجلود فهي هي، لكن قال جلودا غيرها يعني لما كانت غير محترقة. وقيل معنى جلودهم سرابيلهم، أي بدلناهم سرابيل من قطران غيرها، فجعلت السرابيل لهم جلودا، لأنها لما صارت لباسا لهم لا تفارق أجسامهم جعلت لهم جلودا، وهذا ما استبعده المصنف هنا، وهو كما قال، وقد ضعفه ابن كثير رحمه الله وقال: لأنه خلاف الظاهر. قوله ظلا ظليلا هي صفة من لفظ الظل إلى آخر كلامه، صفة من لفظ الظل لتأكيد معناه، كما يقال ليل أليل ونحو ذلك. وقد جاء وصف ظل الجنة بأنه دائم كما في قوله: أكلها دائم وظلها، وجاء كذلك وصفه بأنه ممدود كما في آية الواقعة: وظل ممدود، وجاء وصفه أيضا بأنها ظلال متعددة كما في قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. قال ابن عطية: ويصح أن يريد أنه ظل لا يستحيل ولا ينتقل كما يفعل ظل الدنيا، فلذلك أكده بقوله ظليلا. قول المصنف رحمه الله: إن الله يأمركم، قيل هي خطاب للولاة إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في من عنى بهذه الآية الكريمة على قولين. القول الأول قالوا هي في ولاة الأمور، وهذا ما اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله مستند إلى السياق، إذ قال: يدل عليه ما وعظ به الرعية في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرهم بطاعتهم وأوصى الراعي بالرعية وأوصى الرعية بالطاعة. هذا قول. القول الثاني قالوا: نزلت في عثمان بن أبي طلحة في قصة مفتاح الكعبة يوم الفتح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض منه مفاتيح الكعبة ودخلها، ثم خرج فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مفاتيح الكعبة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفاتيحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. هذه القصة أخرجها ابن إسحاق في السيرة، ونقلها ابن كثير في تفسيره، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في العجاب. والذي يظهر الله أعلم أن الآية عامة، فهي أمر لكل أحد، فتعم الأمانات الواجبة على الإنسان عموما فيما يتعلق بحق الله عز وجل عليه، وكذلك فيما يتعلق بحقوق العباد عليه. وهذا ما اختاره من العموم ما اختاره ابن عطية وابن كثير وجماعة من المفسرين، وما أشار إليه المصنف رحمه الله كذلك. قوله: وأولي الأمر قال هم الولاة وقيل العلماء إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله القولين في المراد بأولي الأمر في الآية، وهذان القولان محكيان عن السلف وقد اختار ابن جرير الأول منهما بناء على اختياره في نزول الآية. والصحيح والله أعلم أن الآية عامة في الأمراء والعلماء، وكلاهما داخل فيها، فإن العلماء وولاته حفظا وبيانا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه، كذا قال ابن القيم رحمه الله، واختار العموم هو أيضا، وتبعه جماعة من المفسرين، وسبقه أيضا جمع منهم ابن كثير عليه رحمة الله. أما ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها نزلت في طبعا ابن كثير تقريبا متوفى سنة 74 و700، وابن القيم سبقه توفي 51 و700. نعم. ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها نزلت في عبد الله بن حذافة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فهذا السبب قد أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن جاء في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عليهم رجلا من الأنصار على سرية فغضب عليهم فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. وهذه القصة التي ذكرت لكم جاءت في حديث علي، ذكر ابن عبد البر وابن القيم أن المراد بالرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه المذكور في حديث ابن عباس عند الشيخين. قوله: فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله هو النظر في كتابه إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته، هو قول الجمهور. وقيل: الرد إلى الله وإلى الرسول أن يقول من لا يعلم الشيء: الله ورسوله أعلم. قوله: إن كنتم، قال: يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى آخره. هذا الشرط جوابه محذوف، وهو عند جمهور البصريين، وعند غيره هو متقدم. فقيل جوابه هو: فردوه إلى الله، وقيله: أطيعوا. ورجح المصنف رحمه الله الأول لأنه أقرب مذكور، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. ولا شك أن الرد إلى الله وإلى الرسول هو من طاعتهم. قوله: وأحسن تأويلا. قال: أي مآلا وعاقبة. وقيل: أحسن نظرا منكم. التأويل هو مأخذ من أولى، أي إذا رجع إلى الأصل. والقول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف، والقول الثاني هذا ذكره الزجاج، والمراد به أحسن نظرا منكم، أي أحسن من تأويلكم، والأمران متلازمان. فإذا كان أحسن عاقبة، فكونه أحسن نظرا أظهر. قوله: الذين يزعمون. قال: نزلت في منافقين، وقيل في منافق ويهوديين، إلى آخر كلامه. ذكر ابن جرير عليه رحمة الله أن كان هناك رجل من اليهود بينه وبين رجل من المنافقين خصومة، فجعل اليهودي يدعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الرشوة في الحكم، وجعل الآخر يدعوه إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة في الحكم، ثم اتفقا على أن يتحاكم إلى كاهن في جهينة، قيل فنزلت هذه الآية. وكذلك ذكر ابن جرير عن مجاهد أن المنافق قال: اذهب بنا إلى كعب بن أشرف، وقال اليهودي: اذهب بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك عن ابن عباس أن أبا بردة الأسلمي كان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فنزلت الآية. وقد ذكر جملة من الروايات ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ثم قال: والآية أعم من ذلك كله، فإنها دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رأيت المنافقين، قال وضع الظاهر موضع المضمر يلمهم بالنفاق إلى آخره، أي لم يقل رأيتهم. فإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كان التقدير رأيتهم، لكن قال رأيت المنافقين، فجاء بالاسم الظاهر المنافقين فوضعه موضع الضمير رأيتهم لذمهم بالنفاق والإشعار أيضا بعلة الحكم. وقوله دل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين، نعم، لأن بعض الروايات قيل أنها نزلت في يهوديين، وقيل أنها نزلت في رجل مؤمن ويهودي، وهي في كونها نزلت في منافقين أقرب، لأن الله عز وجل قال وقد أمروا أن يكفروا به، فاليهود هم أصلا كافرون بالحكم بما أنزل الله لهم. وابن عطية رحمه الله لما ذكر أنها أن بعضهم قال نزلت في يهوديين وبعضهم قال نزلت في رجل مؤمن ويهودي استبعد ذلك، وقال وهذان القولان بعيدان من الاستقامة على ألفاظ الآية. انتهى كلامه. قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية، أي كيف يكون حالهم إلى آخره. معنى هذه الجملة أي كيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب حلت بهم بسبب كفرهم وذنوبهم، ومن ذلك تحاكمهم إلى غير ما أنزل الله عز وجل كما قال ابن كثير. قوله ثم جاءوك، قال احتمل أن يكون هذا معطوف على ما قبله إلى آخره، يحتمل أن يكون معطوفا على أصابته، والمراد تهويل ما دهاه. وقيل هو معطوف على يصدون، يصدون أي يصدون عنك صدودا ثم جاءوك، ويكون ما بينهما كلام معترض، ولا حاجة حقيقة إلى هذا، لأن الأصل اتصال الكلام بعضه ببعض، فهم في الحقيقة لا يبتدئون ابتداء يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون، لا، إنما يأتون بعد أن تصيبهم مصيبة، ولذلك السياق الكلام على سياقه. قوله فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم، هو كما قال رحمه الله، وقد أفاد هذا الكلام من ابن عطية في المحرر الوجيز، وأيضا بقية الكلام الذي ذكره المصنف أظنه واضح بين لا يحتاج إلى تعليق. قوله فلا وربك، قال لا هنا مؤكدة لنفي الذي بعدها، لتعلم أيها الكرام أنه جاء في القرآن أكثر من موضع زيادة لا مع القسم، والفائدة منها تأكيد تعظيم المقسم به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لا التي مع القسم هنا في هذا الموضع على أربعة أقوال. قيل إن لا هنا رد لكلام قبل تقديره فلا تعقلون، أو ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم يخالفون حكمك، ثم استأنف قسما بعد ذلك، فعلى هذا يكون الوقف على لا، أي ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إلى أن قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا، ويبدأ ب وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهذا هو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وقيل إن لا الأولى في قوله فلا قدمت على القسم اهتماما بالنفي، ثم كرر التوكيدا للنفي، فلا وربك لا يؤمنون. والقول الثالث قالوا أن لا الثانية زائدة، والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي، وكان التقدير فلا يؤمنون وربك. القول الرابع قالوا أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة لتأكيد معنى القسم، وهذا هو اختيار الزمخشري. قوله شجر بينهم أي اختلط واختلفوا فيه. أولا أصل مادة شجرة تدل على تداخل الشيء بعضه في بعض، والمشاجرة هي المنازعة، فقد أقسم الله عز وجل بنفسه العلية على أنه لا يؤمن أحد يا محمد الإيمان المطلوب والمقبول منه حتى يحكمانك في جميع حتى يحكموك في جميع الأمور التي يحصل فيها اختلاف. وأما ما قيل في نزولها فقد أخرج الشيخان من حديث عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الحديث إلى أن قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك. وقيل الآية نزلت في المنافقين الذين نزل فيهم قوله تبارك وتعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وقد أشرنا إلى ذلك آنفا. وهذا ما رجحه الإمام الطبري عليه رحمة الله وقد استند فيه إلى سياق الآيات قال فإن الكلام متصل بعضه ببعض، فهذا القول هو الأقرب والعلم عند الله، لأن الزبير نفسه لم يكن يجزم بنزول الآية في قصته كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وقد ذكر ابن عاشور توجيها جيدا وهو أنه ربما أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب، ونزلت الآية في حادثة الإفك بعد، فظنها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري، والآية حكمها عام كما ذكر المصنف. قوله ولو أنا كتبنا عليهم الآية قال معناها لو فرض عليهم الأمر كما ذكر، وذكره لتسمية من سمى من الصحابة هو جاء في روايات يرفعها بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يثبت منها شيء. والسياق الآية عمومه يصب في الحديث عن المنافقين. قوله إلا قليل بالرفع يدل بدل من الضمير إلى آخره، في مهدة قليل قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن عامر بالنصب إلا قليلا، وقرأ الباقون بالرفع إلا قليل، فالذين قرأوا بالرفع لهم فيه في قراءتهم وجهان. الوجه الأول أنه بدل من فاعل فعلوه، والوجه الثاني أنه معطوف على ذلك الضمير المرفوع. وأما قراءة النصب ففيها وجهان، الوجه الأول أنه منصوب على الاستثناء، والوجه الثاني أنه صفة لمصدر محذوف تقديره إلا فعلا قليلا، وهذا ما ذكره الزمخشري رحمه الله وفيه نظر، وأظن أن المصنف قد أفاده منه. قوله ما يعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هو أعم من ذلك مما يذكرون، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به أي يذكرون به من فعل الأوامر واجتناب النواهي ونحو ذلك. وقوله أشد تثبيتا أي أثبت لهم في أمورهم وعزائمهم وأقوام لهم عليها وأشد ثباتا على الحق، وما ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك من الحديث على تتمة الآيات واضح بين، أظنه لا يحتاج إلى آية. نسأل الله من فضله وأن يجعلنا وإياكم ممن أنعم عليهم بالهداية والتمكين. اللهم اغفر لنا وهشتك وتحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك وتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. أترككم في حفظ الله ورعايته إلى أن نلتقي في مجلس آخر، إن أطال الله في العمر وكان في الأجل فسحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.